Book 2 26 26 في الطبيعة In die natuur أترى ذلك البرج؟ Sien jy die toring daar? أترى ذلك الجبل؟ Sien jy die berg daar? أترى تلك القرية؟ سين يري دورب دار؟ أترى ذلك النهر؟ سين يري رفير دار؟ أترى ذلك الجسر؟ سين يري برغ دار؟ أترى تلك البحيرة؟ سين يري مير دار؟ يعجبني ذلك العصفور. Ek vind die voël mooi. تعجبني تلك الشجرة. Ek vind die boom mooi. تعجبني هذه الصخرة. Ek vind die steen mooi. يعجبني ذلك المنتزه. Ek vind die park mooi. تعجبني تلك الحديقة. Ek vind die tuin mooi. تعجبني هذه الزهرة. Ek vind die blom mooi. أنا أرى أن هذا جميلا. Ek vind dit mooi. أنا أرى أن هذا ممتعا. Ek vind dit interessant. أنا أرى أن هذا رائعا. Ek vind dit prachtig. أنا أرى أن هذا قبيحا. Ek vind dit lelijk. أنا أجد أن هذا مملا. Ek vind dit vervelig. أنا أرى أن هذا فظيعا. Ek vind dit vreeslik.